والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الحادي عشر بعد الأربعمائة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمين عليه بخيل ولا ركاب، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عدة في سبيل الله عز وجل. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كانت أموال بني النضير. بني النضير هؤلاء من هم؟ هم طائفة من اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة كان حول اليهود طوائف، حول المدينة طوائف من اليهود، بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. ولحكمة عاهد النبي صلى الله عليه وسلم كل طائفة من اليهود على حدة، لأنه عليه الصلاة والسلام عرف أنهم لا يفون بعهد ولا يلتزمون بمواثيق ولا أيمان، وسريعا ما ينقضون العهد، فما أحب صلى الله عليه وسلم أن ينتقض عهدهم دفعة واحدة، بل عاهد هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة، حتى إذا نقضت طائفة منهم العهد من تقض عهد الطائفة الأخرى. فبنو النضير ممن عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحدا على قتاله، وإذا لزم الأمر بدفع ديات فعليهم أن يعينوه، يعين النبي صلى الله عليه وسلم في دفع الديات التي تلزم للمسلمين. فحصل أن أحد المسلمين قتل رجلين من الكفار يظن أنهم حرب لله ولرسوله، وجماعتهم قد آذوا المسلمين وقتلوا منهم من قتلوا. ففرح بهذين الرجلين وقتلهما، فإذا معهما أمان من النبي صلى الله عليه وسلم، فالتزم النبي صلى الله عليه وسلم بدفع ديتهما. التزم بذلك فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعلي وعدد من الصحابة رضي الله عنهم إلى بني النضير ليستعينهم عليه الصلاة والسلام بدية هذين الرجلين. فعرض لهم ذلك فقالوا نحقق ما تطلب يا أبا القاسم، انتظر حتى نجمع لك ما تريد. وهم أهل الغدر والخيانة والكذب وتدبير المؤامرات، وإلا فإنهم في مجال المواجهة جبنا، لا أحد أجبن منهم في المواجهة، لكنهم في الخفاء يحيكون ويدبرون المؤامرات وينقضون العهد. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت جدار من أبنيتهم نادى بعضهم بعضا وقالوا قد مكنا من هذا الرجل، الآن هو عندنا ونستطيع أن نفتك به وننهي أمره، من يأخذ منكم هذه الرحى فيرميها على رأسه فيثلغه. فقال أشقاهم عمرو بن جحاش أنا، فذهب وأخذ الرحى. فقال لهم سلام بن مشكم واحد منهم لا تفعلوا، فوالله ليخبرن بما هممتم به وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. فلم يلتفتوا لقول هذا القائل، وأخذها عمرو بن جحاش وصعد بها إلى أعلى يريد أن يرمي الرحى على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الوحي أسرع من ذلك، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه تبارك وتعالى بما يريد اليهود أن يفعلوه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستقر ثابت الجأش كأنه يريد قضاء حاجته، ما يحب أن يظهر لهم أنه جاءه الخبر بخيانتهم. فقام صلى الله عليه وسلم كأنه يريد قضاء حاجة ويعود إلى مكانه، فذهب إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. واستبطأه الصحابة الذين ينتظرونه فتفرقوا يبحثون عنه، فتوجهوا إلى المدينة، عرفوا أنه توجه إلى المدينة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بما عزم عليه بنو النضير، وأرسل إليهم محمد بن مسلمة قال نقضتم العهد فلكم 10 أيام تجهزوا وارتحلوا عن المدينة، ومن وجدته بعد 10 أيام ضربت عنقه. فخافوا وذعروا وبدأوا بالتجهز، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لكم ما حملت ركابكم غير السلاح والذهب والفضة. فأخذوا في الجهاز لينتقلوا، فأرسل إليهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وقال ماذا تريد؟ قالوا نريد الجهاز للرحيل. قال لا، ثم ماذا إذا قال لكم محمد ارحلوا ترحلون بهذه السهولة؟ أنا عندي 2000 مقاتل ارسلهم لكم يدخلون معكم ويقاتلون معكم، وكذلك بعض العرب ستعاونكم مثل غطفان وغيرها، فاثبتوا على ما أنتم عليه ولا تبالوا بمحمد وبقوله. فأرسل كبيرهم حيي بن أخطب اغتر بهذا الكلام من عبد الله بن أبي رأس المنافقين، وأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لن نرتحل واصنع ما بدا لك. فاشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حيث تواطؤوا على الامتناع، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وأظهروا الحماس والشجاعة والقدرة على القضاء عليهم حنقا عليهم لما أبرموه نحو النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا نقاتلهم وليكن ما يكون، إن قتلنا فنحن شهداء وإن نصرنا الله عليهم فهو الأمل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وحاصروهم وقطعوا بعض نخيلهم وأشجارهم لأنها كانت عونا لهم في القتال، كانوا في دورهم ويرمون من حولهم من الصحابة ويستترون بالجدران وبالأشجار والنخيل وغيرها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع كثير من الأشجار والنخيل لمصلحة، ولا يعتبر هذا إفساد، والله جل وعلا أقرهم على ذلك في قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وأنزل الله جل وعلا سورة الحشر بكاملها في قصة بني النضير، وكان ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن يسمي هذه السورة سورة الحشر، التي بعد سورة قد سمع يسميها سورة النضير لأنها في قصتهم من أولها إلى آخرها، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وبين الله جل وعلا الفيء وحكمه ولمن يكون في هذه السورة الجليلة العظيمة. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وضيق عليهم الحصار، وتخلى عنهم المنافقون وسائر العرب، ومثلهم الله جل وعلا كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها في سورة الحشر. فاضطروا للنزول على ما طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم، و ارتحلوا 600 بعير، حملوها حتى خشب البيوت أخذوها وخربوا بيوتهم بأيديهم، هم ينقضون بيوتهم ليأخذوا الأبواب والشبابيك ونحوها، وتركوا السلاح والذهب والفضة، الشيء الذي يتعلق بالحرب، وخيرهم منهم من ذهب إلى خيبر ومنهم من ذهب إلى الشام، وزعيمهم حيي بن أخطب الذي خان مرة ثانية في خيبر وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونصره الله عليهم بعد صلح الحديبية. ومن السبي منهم أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، كانت من السبي، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه واعتقها وتزوجها عليه الصلاة والسلام، فكانت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وغنم منهم النبي صلى الله عليه وسلم واستولى على أموالهم وأراضيهم وديارهم، فوجد من السلاح 50 درعا و50 بيضة و340 سيفا مع ما خلفوا من الأموال والديار والنخيل وغيرها، فكانت غنيمة باردة للمسلمين، وهذه تسمى فيء، يعني عادت إلى المسلمين بدون قتال، وما يغنمه المسلمون من الكفار أنواع، منهما يكون نتيجة قتال بينهم وبين الكفار فيغنمون الغنائم وهذه تخمس، خمس لله ولرسوله ولمن ذكر الله جل وعلا، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وخمس للغانمين. وما أفاء الله على رسوله بدون قتال يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ينفقه كيفما شاء عليه الصلاة والسلام، لا يخمس وإنما يكون بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما عبر عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الحديث الذي معنا. فاليهود منذ قديم الزمان ومنذ وجدوا وهم أهل الخيانة والمكر والإيقاع بالمسلمين، ولا يثبتون على عهد ولا ميثاق ولا اتفاق، ولا يهتمون بأيمان ولا بغيرها، تعودوا القدر والخيانة فنقضوا العهد، وكذلك الطوائف الأخرى نقضت واحدة تلو الأخرى، وبتوفيق الله جل وعلا أنهم ما نقضوا دفعة واحدة فيكونوا حربا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة دفعة واحدة، بل كانوا فرق، كل فرقة على حدة، وإلا كلهم خانوا ونقضوا العهد، ما منهم من وفى. فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وامتلك ما بأيديهم، منهم 2 أسلما، وأبقى النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم بأيديهم، والأكثر على كفرهم وضلالهم والعياذ بالله حرموا الدنيا والآخرة، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإيمان، يدعوهم إلى الجنة، يدعوهم إلى الحرية في الدنيا والسعادة في الآخرة، ومع ذلك من غرورهم والعياذ بالله ومن اتباعهم للشيطان اختاروا ما اختاروه من الذل في الدنيا والنار في الدار الآخرة، لأنهم موقنون بهذا، يعرفون أنه رسول الله كما يعرفون أبناءهم، لا يشكون في هذا، اختاروا ذل الدنيا وعذاب الآخرة والعياذ بالله على الإيمان بالله ورسوله. ولهذا ما آمن من اليهود إلا قلة، كل هؤلاء من النظير اللي أسلموا منهم 2، وكلهم طردوا من المدينة، منهم من ذهب إلى خيبر كحيي بن أخطب ومن معه، ومنهم من ذهب إلى الشام، ومنهم تفرقوا في البلاد على كفرهم وضلالهم. فعمر رضي الله عنه يقول: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. الإيجاف الركض، يعني ما ركضوا الخيل ولا الإبل لقتالهم، وإنما حاصروهم فاستسلموا وقال: احكم فينا بما شئت. فحكم فيهم صلى الله عليه وسلم بالجلاء، ويأخذوا ما تحمله الركاب غير السلاح وما يتعلق به. وهذه الغنيمة تسمى في، لأنها بمعنى فاءت، يعني رجعت للمسلمين. كيف؟ هل كانت لهم من قبل؟ لا، ما كانت لهم، هي لليهود، لكن الأصل في المال أنه يستعان به على طاعة الله. فاليهود كان معهم المال يستعينون به على معصية الله، فأفاءه الله للمسلمين، يعني أرجعه إلى أصله، إلى نصابه، أرجعه إلى ما كان ينبغي أن يكون عليه، بدل ما كان بأيدي اليهود أرجعه الله جل وعلا، جعله بأيدي المسلمين يستعملوه في طاعة الله. والأصل في كل مال، لأن الأرض أرض الله والمال مال الله جل وعلا، فهو عارية بيد المرء يستعين به على الطاعة، فإن استعان به على الطاعة أجر على ذلك وأثيب، وإلا ذهب ماله وحرم الأجر والعياذ بالله، وصار نقص عليه وخسارة، لأنه ليس له. المال الذي بيدي كل واحد منا هو، وما ملك ملك الله جل وعلا، ولا يجوز لعاقل أن يصرف ملك الله جل وعلا في مساخط الله، وإنما الواجب أن يصرفه في طاعة الله، ملك الله يصرف في طاعة الله. فإذا رجع مال الكفار للمسلمين يقال له فاء، يعني هذا في، والفي هو الذي يصرف في المصالح. وللإمام أن يأخذ منه نفقته، يأخذ منه نفقته لمدة سنة، وبعد السنة يأتي الله جل وعلا بالرزق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأهم فالأهم، أخذ منه نفقة سنة لأهله عليه الصلاة والسلام، وأخذ من هذا أن الادخار ما يحتاجه المرء لا ينافي التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، وقد ادخر نفقة سنة، والباقي صرفه في الكراع. ما المراد بالكراع؟ الخيل. والكراع هو كراع الدابة، يعني قوائمها. فعادة العرب يعبرون عن الكل بالبعض، يأتون بالبعض ويريدون الكل. الكراع يعني الخيل والسلاح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قسم منهما قسم على المهاجرين، وأعطى اثنين من الأنصار لحاجتهم، لأن المهاجرين رضي الله عنهم تركوا أموالهم في مكة وهاجروا لله ولرسوله، فعوضهم الله جل وعلا بأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفيء. وأمن بما بقي ما هو عدة للقتال في سبيل الله، فالأموال العامة أموال بيت المال تصرف في مصالح المسلمين، ويبدأ بالأهم فالأهم. وفهمنا من هذا أن الغنائم نوعان: غنيمة نتيجة قتال، كالغنيمة مثلا في بدر، غنم النبي صلى الله عليه وسلم مغانم كثيرة في بدر، والغنيمة في قتال أهل خيبر إنها نتيجة قتال، وغنائم بالقتال حصلت، هذه خمسها لمن ذكر الله جل وعلا، وأربعة أخماس للمجاهدين أنفسهم توزع بينهم. النوع الثاني الفيء، وهو الذي يعود إلى المسلمين بدون قتال، نتيجة محاصرة فيذعنون ولا يحتاج إلى قتال ولا ضرب بالسيوف ولا إيجاف بالخيل أو الإبل أو الضرب بالسلاح، ما فيه، يذعنون وينزلون على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حكم إمام من أئمة المسلمين. فهذه الأموال التي تحصل من جراء هذه تسمى الفيء، يعني يتولاها الإمام فيأخذ منها نفقته ونفقة من يعول، والباقي يصرفه في المصالح الأهم فالأهم، وأهم ما يحتاج إليه المسلمون وخاصة في ذلك الزمن هو السلاح الذي يتقوون به على قتال الكفار. اقرأ. غريب الحديث: بني النضير بفتح النون وكسر الراء المعجمة بعدها مثناه تحتية، إحدى طوائف اليهود الذين وكسر عندك قال وكسر الراء وليس كذلك، وكسر الضاء الضاد بني النضير نظير، لأن الراء النظير الراء حسب الإعراب، ما لها كسر أو رفع أو فتح بحسب الإعراب، وإنما الكسر هنا لبني النضير، النضي الضاد مكسورة، وقال معجمة، المعجمة يعني المنقوطة، يعني ليست صاد بل هي ضاد. ودائما إذا قال بالصاد المعجمة يعني المنقوطة. بفتح النون بني النظير بفتح النون بني النظير بفتح النون وكسر الضاء بعدها مثناه وكسر الضاد المعجمة، هي الضاد المعجمة، أما الراء ما تسمى معجمة، الراء ما فيها نقطة. وكسر الضاد المعجمة بعدها مثناه تحتية، مثنات الياء، مثنات تحتية يعني ياء، مثنات فوقية يعني التاء، لأن التاء بنقطتين فوق، والياء مثنات تحتية بنقطتين من تحت. إحدى طوائف اليهود الذين سكنوا قرب المدينة فوادعهم، إحدى طوائف اليهود لأن اليهود طوائف متعددة، فوادعهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه على ألا يحاربوه ولا يعينوا عليه، فنكثوا العهد كما هي عادة اليهود، فحاصرهم حتى نزلوا على الجلاء على أن لهم ما حملت، نزلوا أول على الجلاء ثم غرهم المنافقون فنقضوا وقالوا اعمل ما شئت يا محمد، أرسل حيي بن أخطب زعيمهم قال لن نرتحل فاعمل ما شئت، فأعانه الله جل وعلا، أعان الله رسوله عليهم وحاصرهم وتخلى عنهم المنافقون كما ذكر الله جل وعلا في صدر السورة. فسورة الحشر إذا تأملتها وجدتها تبين لك قصة بني النضير من أولها إلى آخرها. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبر ثم لا ينصرون. اقرأ سورة الحشر وتأملها واضحة في قصة بني النضير من اليهود عليهم لعنة الله. نعم. على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح مما أفاء الله الفيء الرجوع سمي به المال الذي أخذ من الكفار بغير قتال لأنه رد لمصالح المسلمين. فالإيجاف الإسراع في السير، يعني ما قاتل عليه المسلمون ما حصل إلى إيجاف تركيض الخيل والإبل للقتال ما حصل. الركاب بكسر الراء وهي الإبل، الكراع بضم الكاف وفتح الراء بعدها ألف ثم عين اسم للخيل قال ابن فارس، فأما تسميتهم الخيل كراعا فلأن العرب تعبر عن الجسم ببعض أعضائه، لأن الكراع جزء من جسم الخيل. نعم. المعنى الإجمالي، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وجد حولها طوائف من اليهود فوادعهم وهادنهم على أن يبقيهم على دينهم ولا يحاربوه ولا يعين عليه عدوا، فقتل رجل من الصحابة يقال له عمرو بن أمية الضمري. عمرو بن أمية الضمري قتل اثنين من الكفار، كان النبي أعطاهم أمان وهو لا يدري عن هذا رضي الله عنه، لأن جماعتهم فتكوا بعدد من المسلمين، فلما ظفر بهذين الاثنين فرح بهم وقتلهم من باب الأخذ بالثار، فإذا بهم معهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم فوداهم عليه الصلاة والسلام. رجلين من بني عامر يظنهما من أعداء المسلمين، فتحمل النبي صلى الله عليه وسلم دية الرجلين وخرج إلى قرية بني النضير يستعينهم على الديتين. ومن المعلوم أن الديتين، الدية 100 من الإبل في ذلك الوقت، فكان يلزم النبي 200 من الإبل، فذهب إلى اليهود ليستعينهم لأن عندهم أموال، وكان الاتفاق بينهم وبين النبي على أنهم يعينوه في النوائب. فبينما هو جالس في أحد أسواقهم ينتظر إعانتهم إذ نكثوا العهد وأرادوا احتبال فرصة قتله، فجاءه الوحي من السماء بغدرهم، فخرج من قريتهم موهما لهم وللحاضرية من أصحابه أنه قام لقضاء حاجته وتوجه إلى المدينة، فلما أبطأ على أصحابه خرجوا في أثره فأخبرهم بغدر اليهود قبحهم الله تعالى وحاصرهم في قريتهم 6 أيام حتى تم الاتفاق على أن يخرجوا إلى الشام والحيرة وخيبر، فكانت أموالهم فيئا باردا حصل بلا بارد يعني بدون قتال. حصل بلا مشقة تلحق المسلمين إذ لم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب، فكانت أموالهم لله ولرسوله يدخر منها قوت أهله سنة ويصرف ويصرف الباقي في مصالح المسلمين العامة، وأولها في ذلك الوقت أولاها يعني أهمها، وأولاها في ذلك الوقت عدة الجهاد من الخيل والسلاح، ولكل وقت ما يناسبه من المصارف للمصالح العامة. ما يستفاد من الحديث: الأول أن أموال بني النضير صارت فيئا لمصالح المسلمين العامة، إذ حصلت بلا كلفة ولا مشقة تلحق المسلمين المجاهدين، فكل ما كان مثلها مما تركه الكفار فزعا من المسلمين أو صولحوا على أنها لنا والجزية والخراج فهو لمصالح المسلمين العامة. الثاني: يكون للإمام منه ما يكفيه ويكفي من يمون. الثالث: وأن يتحرى الإمام في صرف الفيء وبيت مال المسلمين المصالح النافعة، ويبدأ بالأهم فالأهم ولكل وقت ما يناسبه. الرابع: جواز الادخار القوت، وأنه لا ينافي التوكل على الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى المتوكلين وقد ادخر قوت أهله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: زوجتي وضعت في شهر رمضان الماضي وعليها صيام 15 يوما، مع العلم أنها إذا صامت جف صدرها من اللبن، هل تخرج مالا أم لا بد من الصيام؟ من أفطر في رمضان لمرض أو سفر، أو المرأة في حال حيض أو نفاس، وجب عليهم القضاء، ولا يجوز الإطعام إلا في حال اليأس من القضاء مستقبلا. فالمرأة مثلا شق عليها الصيام، أو إذا صامت القضاء انقطع اللبن عن الرضيع، فلا حرج عليها، تفطر وتستمر في فطرها طول السنة، ولو أخرت إلى أكثر من سنة ما دام أن التأخير لعذر. أولا، أن التأخير إلى شعبان هذا لا إشكال فيه، بعذر أو بدون عذر، من شوال إلى شعبان هذا كل وقت للقضاء. فإذا أتاها رمضان الآخر وهي لم تقضي فلا يخلو. إن كان التأخير لعذر كحال هذه المرأة فلا شيء عليها سوى القضاء بعد رمضان الآخر، وإن كان التأخير لغير عذر فعليها مع القضاء إطعام مسكين. من الذي لا يلزمه القضاء وإنما عليه الإطعام؟ إذا أيس من القدرة على القضاء، كالمريض أو من به مرض ما يستطيع معه الصيام، يعطش ينشف ريقه، هذا يفطر. ثم إن كان يأمل القدرة على القضاء في فصل دون فصل فيؤخر القضاء إلى الفصل الذي يستطيع فيه القضاء، كفصل الربيع أو فصل الشتاء ونحو ذلك. فإذا قرر طبيبان مسلمان، أو عرف من نفسه أنه ما يستطيع القضاء مستقبلاً، فحينئذ يطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا كان يأمل القدرة على القضاء ولو بعد سنة أو أقل أو أكثر، فينتظر حتى يقضي. فهذه المرأة ما تستطيع القضاء الآن لكن يؤمل أن تستطيع في المستقبل، فتقضي متى ما قدرت ولا حرج عليها ولا يجوز عنها الإطعام، إنما الإطعام عمن أيس من القدرة على القضاء. يقول السائل: هل تجب صلة الرحم بالمال لتاركي الصلاة أو المتهاونين فيها؟ تارك الصلاة أنواع. تارك الصلاة جاحدا لوجوبها هذا كافر بإجماع المسلمين. تارك الصلاة بالكلية تهاونا وكسلا هذا يرى بعض العلماء كفره، وبعضهم يرى أنه ليس بكافر وإنما يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. والمفروض أنه ما يبقى بين ظهراني المسلمين رجل يدعي الإسلام وهو لا يصلي، لأن الذي لا يصلي يوقف فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فإن كان تركه للصلاة جحدا لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين، ولا يرثه أقاربه المسلمون، بل يكون ماله فيء كما تقدم لنا قريبا، يكون ماله يصرف في مصالح المسلمين، ما يرثه أقاربه لأن أقاربه مسلمون وهو كافر، والمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، فيصرف ماله في مصالح المسلمين ويقتل كفرا، ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يوارى في مزبلة بعيد عن الأنظار حتى لا يتأذى المسلمون برائحته، لأن من جحد وجوب الصلاة كفر بإجماع المسلمين، ولا يقر ولا يترك. أما إذا كان يصلي أحيانا ويترك فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ثم قتله ما يعتبر قتل كافر وإنما قتل تعزير. أما التارك لها بالكلية حتى ولو لم يكن جاحدا فيرى كثير من العلماء أن قتله كفر. فالمفروض أنه ما يبقى في المسلمين واحد يقال مسلم ما يصلي أبد، مسلم يصلي، ما يصلي ليس بمسلم، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ما يبقى. ثم إذا لم يتيسر إقامة الحد الشرعي عليه فالواجب على من أراد أن يعطيه أن يلزمه بالصلاة، يقول: تصلي نعطيك، نواسيك، أنت أخونا، أنت حبيبنا، أنت صاحبنا، لكن الفرق بيننا وبينك الصلاة، إن صليت فأنت واحد منا ونواسيك، ما صليت فلست منا ولسنا منك، وتكون عدوا لله ولرسوله. ويساوم على هذا، وهذا حسن، المساومة على طاعة الله جل وعلا هذا حسن من الدعوة إلى الله جل وعلا. وإذا كان تارك للصلاة بالكلية فهذا لا يعطى من الزكاة زكاة المال. وأما الكافر يواسى مما صدقة التطوع عند التأمل في إسلامه أو استقامته أو سلوكه المنهج الحسن، يؤلف، يعتبر من المؤلفة قلوبهم، لعل الله أن يهديه إذا أعطي. والواجب على المسلم أن لا ينفق ماله إلا في طاعة الله، ما ينفقه إلا أملا في أن يستقيم هذا الرجل، ما يعطيه ما يستعين به على الحرام ويعينه بالمال وهو متماد في غيه. المفروض أن يكون صرف المال في مرضات الله جل وعلا. يقول السائل: ما هي دية الطفل الصغير وهل تختلف عن دية الكبير؟ الدية ما تختلف، الذكر 100 من الإبل بحسب نوع القتل، مثلا إذا كان خطأ أو عمد أو شبه عمد، والمرأة على النصف من ذلك، دية المرأة صغيرة كانت أو كبيرة على النصف من هذا، هذا إذا كان خطأ، وإذا كان عمد وطلب الدية. وأما إذا كان عمد وطلب القصاص فلهم أن يأخذوا ما شاءوا من المال، يقولون نريد القصاص، فيقال لهم نعطيكم الدية فيعبون، فيعطيكم 5 ديات 10 ديات أقل أكثر، من حقهم أن يساوموا على هذا. أما إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد فليس لهم إلا الدية. يقول السائل: سائلة تقول: استدنت من الناس ومع أني قادرة، إلا أنني أتهاون في السداد، وبقي للبعض علي حقوق، ولكن أصبحت غير قادرة على السداد، فأصحاب الديون يدعون علي، هل تقبل دعوتهم؟ نعم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لأنها تقول إنها كانت قادرة على السداد فماطلت ولم تسدد، فعاقبها الله بأن أصبحت غير قادرة على السداد، وتسلط عليها أصحاب الحقوق يدعون عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ رضي الله عنه حينما أرسله إلى اليمن ليقبض زكاتهم وليعلمهم ويفقههم، قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فعليك أن تحرصي على السداد وتسارعي في براءة الذمة، فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. يقول السائل: هل ينكر على من يرفع يديه للدعاء بعد الرفع من الركوع؟ نعم، ليرفع يديه للدعاء ينكر عليه، لأن هذا ما هو موطن رفع اليدين، يرفع يديه عند قوله سمع الله لمن حمده إذا كان إمام أو منفرد، ويرفع يديه عند قوله ربنا ولك الحمد المأموم، ولا يرفعها على شكل دعاء، لأن لكل موطن من الصلاة ذكر وحال يجب على المسلم أن يتقيد بها، ما يغير الحال التي يكون عليها المصلي. مثلا فمثلا إذا صلى يقبض كفه اليسرى بكفه اليمنى بيده اليمنى ويضعهما على الصدر، هذا السنة، لكن لو جعلهما على رأسه هكذا الصلاة صحيحة لكنه خالف السنة، أو سدلهما على جنبيه الصلاة صحيحة لكن خالف السنة الصحيحة. فالواجب على المسلم الحرص على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: أصلي الظهر في الحرم مع الإمام في الجماعة وأنا مسافر بعد الظهر، هل أصلي العصر ركعتين جمع تقديم أم أتم الصلاة 4 ركعات؟ إذا كنت لك حكم المسافر قبل الصلاة فمن حقك أن تجمع وتقصر إذا أردت السفر والسير، وأما إذا كنت الآن تبدأ السفر فلا يسوغ لك أن تجمع ولا تقصر وأنت في مكة. إيضاح هذا: شخص يصلي مع الإمام صلاة الظهر وهو في مكة منذ 2 أو 3 ويريد بعد صلاة الظهر أن يسافر، نقول نعم يصلي العصر جمع وقصر 2 ركعات. شخص في مكة له أكثر من المدة التي يترخص فيها المسافر، له 5 أيام في مكة مستقر في مكة وأراد أن يسافر بعد الظهر، نقول لا، لا تجمع ولا تقصر لأنك لم تسافر بعد وليس لك حكم المسافر الآن حتى تخرج من البلد التي أنت فيها. يقول السائل: سمعنا منكم علما بأنه لا بأس على المأموم من قلب شماغه إذا حول الإمام رداءه، هل ينطبق ذلك على الإمام إذا لم يكن لديه رداء؟ ما كان على الرأس أو على الكتفين فله حكم الرداء، وهذه سنة من سنن الاستسقاء والحمد لله، فإذا قلب ما على رأسه أو ما على كتفيه فحسن، وإذا لم يفعل فلا حرج، ليس هذا ركن من الأركان ولا واجب من الواجبات، وإنما تفاؤل بأن يحول الله جل وعلا الحال من الضيق والقحط إلى السعة والرغد والخير. يقول السائل: البنوك التي تحدد الفائدة مسبقا ولكن الأخرى تحدد الفائدة بعد فترة زمنية معينة لكن بنفس قيمة الفائدة، ما حكم الشرع في ذلك؟ المضاربة الأصل أنه ما فيه تحديد ربح معين لا يدرى، أنت تعطي الدراهم صاحبك فرد أو مؤسسة أو شركة أو أي شيء من الجهات التي تعمل، يعملون بدراهمك وتتفق وإياهم على أن ما يقسم الله من ربح لك منه كذا ولهم كذا، هذا صحيح. إذا أعطيت دراهمك على أنهم يعطونك ربح 5% أو 10% أو أقل أو أكثر مضمونة، هذا الربا، لأنك عبارة كأنك أجرتهم دراهمك، أعطيتهم دراهمك بالأجرة، يستغلونها لهم ويعطونك نسبة معينة، بخلاف ما إذا أعطيتهم يتاجرون بها، إن قسم الله ربح فلك منه كذا ولهم كذا، إن كان رأس المال فهو لك وحدك، إن كان خسارة فهي على رأس المال وليس على العامل خسارة. يقول السائل: ما مشروعية العقيقة وكيف توزع؟ العقيقة سنة مؤكدة من كان عنده يسار وقدرة فيخلف الله له، يعق عن الغلام عن الذكر شاتان، وعن الجارية البنت الأنثى شات واحدة، ويستحب أن يفعل بها كما يفعل بالأضحية، توزع أثلاثا، ثلث لأهل الدار وثلث يهدى وثلث ليتصدق به على الفقراء، فإن أكلها إلا القليل تصدق به فلا بأس، ولا ينبغي أن يحرم الفقراء منها، أو أعطاها كلها للفقراء فلا بأس. يقول السائل: الأرض الغير معروضة للبيع هل تجب عليها الزكاة؟ هذا لا يخلو، إن كانت معدة للتجارة لو ما عرضت للبيع هذه فيها الزكاة، وإن كانت معدة للبناء ولا يريد بيعها ولا يفكر في بيعها وإنما يريدها حتى يصلها البنيان فيبني بها سكن أو يبني بها استراحة أو يعمرها نخيل وأشجار ونحو ذلك، هذه ما فيها زكاة. إذا اشتراها برخص وقال إن شاء الله بعد 5 سنين أو 10 سنين تجيب كذا، نقول هذه للتجارة حتى لو لم يعرضها للبيع. يقول السائل: نرجو شرح الحديث لا ينطلق حتى يجد صوتا أو ريحا. هذا الذي في صلاته يحس أنه انتقض وضوءه، نقول لا ينصرف من صلاته حتى يتأكد، يعني يسمع صوت ما يخرج منه أو يجد الريح، وهذا عبارة عن التأكد، يعني أنه متأكد أنه انتقض وضوءه. أما إذا كان يحس بشيء من الحركة ونحو ذلك فلا، لأنه جاء في الحديث أن الشيطان يأتي إلى مقعدة أحدكم فيفتل بين شعرتين فيخيل للإنسان أنه أحدث وهو لم يحدث، فلا ينصرف يعني حتى يتأكد. يقول السائل: كنا مسافرين وفي المطار صليت العصر في أول وقتها كما هو مكتوب في التقويم، وما زالت المساجد يؤذن فيها، فما حكم صلاتي؟ صلاتكم صحيحة ما دام أن وقت يؤذن المؤذن، المؤذنون يؤذنون دخول الوقت، ولو صليت المفروضة عند أول وقتها فلا بأس، ولكن لا ينبغي الاعتماد على التقويم في كل شيء لأنه قد يقدم أو يؤخر، وإنما هو تقريبي. يقول السائل: أين توجد هذه القصص القرآنية؟ في أي كتاب؟ توجد في كتب التفسير وفي كتب السيرة النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل لطواف التطوع صلاة ركعتين، وهل يلزم أن تكون خلف مقام إبراهيم؟ يستحب لأي طواف أن تصلي ركعتين استحبابا لا وجوبا، وإذا تيسر وكانت خلف المقام فحسن، وإذا لم تيسر ففي أي مكان من المسجد، وإذا لم يتيسر أو أردت أن تصليها في البيت فلا بأس، أو في الطريق إن كنت مسافر فلا بأس. يعني لو طفت وخرجت على نية أنك تصلي سنة الطواف في البيت فلا بأس، أو تصليها بعدما تركب السيارة وتسير تصليها في الطريق فلا بأس عليك. يقول السائل: هل لي الطواف عن والدي المتوفى؟ محل خلاف بين العلماء في الطواف عن الغير، والأولى أن تطوف عن نفسك وتدعو لمن أحببت. يقول: توفي رجل عن زوجة وسبع بنات وأم وشقيقتين وأخ لأب وأخت لأب وابن أخ لأب، فكيف تقسم التركة؟ للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، ولسبع البنات لهن الثلثان، وللأم السدس، والباقي للشقيقتين، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، والأخ لأب والأخت لأب وأبناء الأخ لأب ليس لهم شيء.